بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. انفقها صحيحا موقع أنا السلفي. وضعنا يا إلهي تبنا دار السلام. ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام. وضعنا يا إلهي تبنا دار السلام. ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام. وارض عنا يا إلهي حبلنا دار السلام. وارض عنا يا إلهي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، نحن نعلم أنكم جميعا من حضر منكم ومن غاب في أشد الحماس وفي أشد الحاجة إلى معرفة الأوضاع على الأراضي الليبية، على أرض إخوانكم وجيرانكم، قبل أن نذهب إلى هناك وبعد أن ذهبنا بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا الشعور الذي رأيناه ولمسناه فيكم جميعا إنما هو شعور ينبع أساسا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، حيث أن أعظم رباط يربط بين المؤمنين وبين المسلمين هو رباط الإيمان والعقيدة. سأسرد على حضراتكم وعلى أسماعكم هذه الرحلة وبعض النقاط المهمة فيها حسب ما يتسع الوقت. وسيقوم فضيلة الشيخ مصطفى دياب مربي الأجيال والشباب معلقا على ما سنذكره من باب الاستفادة من هذه القصص والمواقف والعبر التي سنتناولها. وأما حديثي مع حضراتكم إنما هو لن يتعدى السرد لتفاصيل هذه الرحلة، وهو الحديث الذي عنونا بليبيا كما رأيت. ليبيا هذا البلد المجاور لنا والذي يقع على الجهة الغربية للأراضي المصرية. ليبيا شعب مسلم من أقصاه إلى أقصاه، وهذا قد لا تجده في بلد آخر، فأغلب البلدان الأخرى إنما هي بلدان مختلطة فيها عقائد مختلفة وأديان أخرى، أما ليبيا فكل أهلها يدينون بالإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن أعظم المميزات التي تميز الشعب الليبي عن غيره أو تميز هذه البلد عن غيرها من البلدان أنه شعب يدين كله بالسنة، فلا يوجد ليبي شيعي ولا يوجد ليبي يدين بغير السنة، وهذا لا يوجد في البلدان الأخرى، فهذه الطوائف المنحرفة تملأ الأصقاع والأسماع ومتكاثرة ومتواجدة بشكل واضح في جميع البلدان العربية، وها هي العراق التي تعاني من هذا التمزق بين السنة والشيعة، وها هي لبنان، وها هي اليمن، وها هي البحرين، وحتى بلاد الحرمين فيها هذه الطائفية وفيها هذه النبتة الشيعية، حتى بلدنا هذه تعاني هي الأخرى من الويلات. أما الشعب الليبي فهو شعب ما زال على الفطرة، لم يتلوث حتى بالأفكار وبالتيارات التي وجدت في كثير من البلدان العربية، فلا يعرفون الليبرالية ولا يعرفون الديمقراطية بالشكل المعروف وبالعقيدة المعروفة، ولا يعرفون هذه الأفكار إلا كانوا يعتقدون ليس اعتقادا من قلوبهم وإنما جريانا مع الزعيم والقائد معمر القذافي الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يزيحه في أقرب وقت. كان قد جعل القومية العربية بديلا عن الإسلام، وكم دندن حول العروبة والقومية العربية التي هي في حقيقتها نعرة جاهلية وضعها الرسول عليه الصلاة والسلام تحت قدميه حينما خطب خطبة عرفة، حينما قال كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع صلى الله عليه وسلم. فهذا بيان سريع ولمحة سريعة عن الأوضاع في هذا القطر وفي هذا البلد. وهذا ما يميز الشعب الليبي عن غيره. وبهذا نقول فإن الشعب الليبي مؤهلا لقبول الدعوات ومهيئا وعلى قدر كبير من الاستعداد لقبول الدعوة الصحيحة الحقة. وسوف نمر بإذن الله سبحانه وتعالى من خلال هذا السرد على بعض النقاط المهمة التي تتعلق بالاتجاهات الإسلامية هناك. أولا، فور سماعنا لهذه النكبة التي أصيب بها إخواننا وهذه الثورة التي حدثت والتي كانت مفاجأة للجميع، وعلى رأسهم حاكم ليبيا معمر القذافي. كانت الثورة مفاجأة، ولعلي أسأل وأتساءل بل وسألت الكثيرين من إخواننا الليبيين عن سبب الثورة ما هو، فالكل أجمع على أن سبب الثورة هو القهر والكبت والظلم والإجحاف والطغيان. ولعل من أبرز هذه الأعمال التي ندعو الله تعالى أن تكون آخر مسمار في نعش القذافي، ألا وهي قيامه بقتل وإبادة أكثر من 1000 أخ سجين في سجن أبو سليم في ساعة واحدة، قتلهم جميعا وأبادهم وحفر لهم حفر ووضع فوقهم الدشم الخرسانية المسلحة. أكثر من 1000، قالوا 1200 كلهم يحملوا كتاب الله، سجنوا في وقت من الأوقات ظلما وعدوانا، سجنوا انطلاقا من محاربة القذافي للإسلام وانطلاقا من كراهيتي لهذا الدين، فأصبحت قلوب الناس تغلي، وزاد هذا العمل درجة الاحتقان والغليان حتى انتهزوا الفرصة في يوم من الأيام. نعم، لقد زرنا ميدانا من هذه الميادين، وهو الميدان الذي وقفوا فيه الوقفة الاحتجاجية تقليدا من الوقفات الاحتجاجية التي كانت في ميدان التحرير. وقفوا هذه الوقفة الاحتجاجية بما يعرف بالاعتصام المفتوح، ينامون ويأكلون ويشربون في هذه الميادين. لقد شاء الله سبحانه وتعالى أن نذهب لزيارة هذه الميادين، ومن هذه الميادين ميدان درنة وميدان بنغازي، ورأيت بأم عيني صور إخواننا الشهداء الذين أبادهم نظام القذافي، وكنت أنا شخصيا على معرفة ببعض هؤلاء الأخوة معرفة شخصية بيني وبينهم صداقة وعلاقة، رأيت صورهم معلقة في هذه الميادين تحكي هذه المأساة، وكان كل من وقف أمام هذه الصور لا يمكن أن يملك دموعه وهي تنهمر من العيون وهو ينظر إلى هذه الوجوه الطاهرة البيضاء المتوضئة، كما قال تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. نعم، كان هذا هو سبب الثورة، ليس الجوع وليس الحاجة وليس البطالة كما تدندن وسائل الإعلام، وإنما البطالة والجوع تأتي على هامش هذه الأسباب الحقيقية التي كانت هي الأسباب التي وراء اندلاع الثورة الليبية، يسمونها ثورة 17 من فبراير، ثورة سماعنا لهذه الأحداث. وبسرعة قمنا بفضل الله سبحانه وتعالى وانطلاقا من هذا المسجد وبمشاورة مع إخواننا هنا وهناك، حيث الاتصالات المتقطعة بيننا وبين إخواننا في ليبيا، استغاثة من هنا واستغاثة من هناك وصرخة من هنا وصرخة وصرخات، قمنا بفضل الله سبحانه وتعالى بمشاورات سريعة وكذلك باتصالات بهيئات إغاثية، بل وبإخواننا وبعلمائنا ومشايخنا علماء الدعوة السلفية بالإسكندرية. وبهذا نقول قامت هذه الحملة، الحملة الإغاثية والتي جاء شعارها حملة أمة واحدة، انطلاقا من قوله عز وجل: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وبسرعة كانت الإعلانات لجمع هذه الإغاثات في المواقع السلفية وغيرها، وقام التنسيق والترتيب بيننا وبين إخواننا، فكانت الضبعة مركز من مراكز التجميع ولا زالت مركزا يقبل هذه الإغاثات مرات ومرات. وقام إخواننا أيضا بجمع ما يستطيعون عليه، جابوا شوارع هذه المدينة وأزقتها يعلنون عن التضامن مع الشعب الليبي ويعلنون عن استعدادهم لقبول المشاركات والمساهمات، وشارك أهل الضبع بجهد المقل، وبفضل الله سبحانه وتعالى كانت الرحمات والبركات، وكما قالوا: أول السيل قطرة ومشوار 1000 ميل يبدأ بخطوة. وهنيئا ثم هنيئا لمن كان أول المشاركين، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. جمعت هذه المواد الغذائية والمواد الطبية، وذلك حسب عملية تنسيقية مع إخواننا في ليبيا، لأن الأمور إذا كانت بلا إدارة وبلا ترتيب وبلا تنسيق كانت النتيجة سلبية. وحينما يكون الترتيب جيدا والإدارة قوية والتنسيق كذلك دقيقا تكون النتيجة إيجابية بدرجة كافية وبدرجة مطلوبة. رغم أن الاتصالات كانت بيننا وبين إخواننا في ليبيا متقطعة، ومع أن الشبكة الإلكترونية سقطت وأسقطها النظام الليبي، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى استطعنا أن نعرف ماذا يريدون وما هي الكمية وما هي المناطق المحرومة. كل هذا كان أمامنا عبر اتصالنا بشخصيات محترمة وعبر اتصالنا كذلك ببعض أهل الدين هناك. وكان دورنا إغاثي محض، لم يكن في الحسبان أن تتحول الأمور بهذه الحملة الإغاثية إلى رحمات وبركات لا تخطر لنا على بال. كل هذا لم يكن في الحسبان. كانت الانطلاقة وكان الهدف الرئيس هو أن نذهب بهذه الحملة أو تلك القافلة فنفرغ الحمولات ونرجع قافلين. كان هذا هو الهدف الرئيس، لكننا فوجئنا بدخولنا الأراضي الليبية بمفاجآت وقصص وعبر لم تكن في الحسبان. لم نخطط لها ولم نهيئ أنفسنا لها، لكنه فتح من الفتوحات الربانية التي يسرها الله سبحانه وتعالى لنا. وسوف نسمعكم ونسمع حضراتكم طرفا من هذه الصور والنماذج الرائعة التي شاهدناها ورأيناها وعشناها. لذلك حينما أردنا أن ننطلق قمنا بفضل الله سبحانه وتعالى بإعلان صغير عبر مكبرات هذا المسجد بدعوة المتبرعين بالسيارات، وكنا في أشد الحاجة إلى عدد كبير من السيارات. فوجئنا بفضل الله تعالى بسيل من المشاركين ومن المتبرعين، وهذا السيل وهذه الأسماء التي كتبناها في كشوفات منظمة رددنا الكثيرين منهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. حينما رددناهم كانوا في أشد الحزن وفي أشد الحزن حينما أمرناهم ألا يذهبوا معنا لأننا استكفينا. وهذه تحية إجلال وتقدير وحب وثناء لأهل الضبعة، جزاهم الله خيرا، أهل النجدة وأهل الغوث، إغاثة الملهوفين، والذين كانوا يتحركون ويندفعون إلى المشاركة بحماس منقطع النظير رغم التخوفات من بعض الجهات بأنكم ستذهبون إلى دولة حاكمها مجنون وسيقذف قافلتكم وسيدمر قافلتكم، لكن هذه التخوفات ذهبت أدراج الرياح واندفعوا مسرعين إلى المشاركة جزاهم الله خيرا. ووضعت هذه الحمولات في السيارات، ووضع على كل سيارة هذه العلامة البارزة الدعوة السلفية مسجد الفتح الإسلامي بالضبعة. ولعل البعض استنكر علينا هذا الإعلان الذي وضع على كل السيارات، لكننا والله العظيم كنا نهدف إلى أن تكون هذه الحملة حملة إغاثية، غذاء للبدن وغذاء للروح، لتعريف الشعب الليبي ما هي الدعوة السلفية. كان هذا هو الهدف المقصود لإدخال المنهج الصحيح الذي منبعه الدعوة السلفية مدينة الأسكندرية. كان هذا هو الهدف الذي نرمي إليه، لأن الحملات الإغاثية كثيرة وكثيرة جدا، حتى أن من المفارقات العجيبة وجدنا من يركب الموجة ويتسلق هذه على أكتاف الجماهير ويذهب بحملة إغاثية أكثر من 40 سيارة كتب عليها بادج معين وعلامة معينة لشركة من شركات الاستثمار المصرية. وحينما أوقفت هذه الحملة وفتشت السيارات وجدنا أنها سيارات فارغة ليس بها شيء، دعاية، نوع من أنواع الدعاية، وضحك على الذقون ولذر الرمادي في العيون. وهذا نموذج من النماذج، ورفعوا شعارا معينا على هذه السيارات. كم مرة رأينا حملات إغاثية وكل حملة يكون لها شعار؟ فهذه حملة أطباء العرب، وهذه حملة أطباء بلا حدود، وهذه حملة الهلال الأحمر، وتلك حملة الصليب الأحمر. فما المانع أن تكون هذه حملة الدعوة السلفية بمدينة الضبعة؟ ما المانع؟ لا أرى مانعا يمنع من ذلك إلا كما قال الله سبحانه وتعالى: فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها له، ولحاجة في نفس يعقوب قضاها. والشاهد من ذلك انطلقت هذه السيارات وعليها تلك العلامات البارزة محملة، وكل سيارة من هذه السيارات معها كشف بالكمية وبالنوعية، ريثما تتم المحاسبة إذا وصلنا إلى الأراضي الليبية لتسليم هذه البضاعة الموجودة في هذا الكشف، مع ثقتنا الكبيرة بأصحاب السيارات. إلا أنه إجراء اتخذناه للحيلولة دون التلاعب بهذه المحتويات وبهذه المواد الغذائية والطبية. وكما ذكرت وأكرر أن الأمور إذا كانت منظمة ومرتبة ومنسقة كانت الثمرة بإذن الله سبحانه وتعالى إيجابية. انطلقت السيارات في وقت متأخر من الليل من هذا المسجد، وفوجئت وأنا أركب السيارة بشباب من الأسكندرية يركبون معنا في السيارة، وفوجئت بأنهم تلاميذ الشيخ مصطفى دياب جزاه الله خيرا. وكان لهؤلاء ثلاثة من شباب الدعوة السلفية، وخصوصا من تلاميذ الشيخ مصطفى دياب، وجدت نوعا مختلفا من الأدب العالي والهمة العالية والخلق الرفيع والإقدام والجرأة والشهامة والكرم والنشاط والعقلية المتفتقة والذكاء المفرط مع العلم الشرعي والعلم بالواقع والوعي، كل هذه كانت قد اجتمعت في هؤلاء المرافقين لنا، وهم ثلاثة جزاهم الله خيرا من أحسن ما رأيت من شباب الدعوة. وفوجئت بأنهم يحملون أجهزة إعلامية، ونحن لم نكن قد فكرنا في أن نوثق هذه الحملة بهذا الفريق الإعلامي، ليس في حسباننا وليس في خطتنا وليس من إمكانياتنا، وإنما فوجئت بأنهم يسجلون المواقف ويسجلون كل حركة بأمرين اثنين. الأمر الأول يكتبون كل حركة لديهم في أجندة مع التصوير عن طريق الكاميرات التي يحملونها على ظهورهم. ولما سألتهم قالوا أن هذه الرحلة لابد أن توثق بالصور وبالفيديو، وهذا العمل ليس عملا عاديا وإنما عمل هو من أجل الأعمال ومن أعظم الأعمال، حتى يستطيع إخواننا ليس في مصر وحدها بل في العالم كله أن يشاهد هذه المقاطع وأن يشاهد هذه المشاهد، وذلك من باب بث الحماس والروح والأخوة الإيمانية بين المسلمين، وكما قالوا ليس المخبر كالمعاين. فوجئت بأنهم يفتحون نوافذ السيارات ويرفعون هذه الكاميرات، يصورون كل حركة وكل موقف من المواقف، وقاموا بإجراء حوارات وحوارات، كل هذا يحدث بطريقة سبحان الله العظيم لبقة وبطريقة ذكية بلا إرهاق وبلا دربكة إذا صح التعبير. وانطلقت القافلة حتى وصلنا إلى مدينة السلوم، وفي مدينة السلوم أجرينا اتصالات ببعض رجالات الخير، واتصلنا ببعض الشخصيات المحترمة في مدينة السلوم، وهو أخونا عز ابن الشيخ فرج ابن العمدة عمدة السلوم، وهذا الشاب الذي له علاقات جيدة مع القوات المسلحة، وأفنى وقته كله في عمليات إجرائية لإدخال الحملات الإغاثية إلى الأراضي الليبية. جزاه الله خيرا، رغم أنه لا تظهر عليه علامات الالتزام بالسنة المعروفة، فهو شخص عادي، لكنه يساوي الكثير والكثير، وقيمته قيمة عالية، يصل الليل بالنهار ويقف على البوابة الحدودية ليل نهار، واقف هذا الشاب يعمل جاهدا لتسهيل عملية إدخال الحملات الإغاثية. وتحية إجلال وتقدير وعرفان وشكر للقوات المصرية المسلحة الذين كانوا يتعاملون معنا ومع غيرنا معاملة حضارية ومعاملة كلها ذوق وأدب وحنان، فكانوا يرحبون بنا ويفتحون لنا الطريق. ودخلت هذه السيارات، ولعلكم تستغربون أيها الأخوة أن دخول هذا الكم الهائل من السيارات، 45 سيارة مع سيارة أخرى كبيرة تحمل 30 طنا وسيارات أخرى ملاكي وأخرى تحمل بعض الشباب للعمل وللتفريغ والتحميل هناك، دخلنا جميعا بلا أوراق وبلا أختام، لم ينظروا حتى إلى البطاقات الشخصية. هيئة إغاثية؟ نعم. فتحت الأبواب وانطلقنا حتى وصلنا إلى أول قرية من القرى الليبية المسماة بمساعد، وهناك استقبل العسكر والجنود الليبيين في أول بوابة، استقبلوا هذه القافلة بعدة أمور، منها أنهم ضربوا الرصاصة في الهواء استبشارا وفرحا بهذه الحملة، ومنها الفرحة الغامرة التي ارتسمت على وجوه الجنود الليبيين، ومنها أنهم جميعا يرفعون علامة النصر هكذا، وهذه العلامة هي علامة حرف الفي وتعني باللغة الإنجليزية فاكتوري، يعني النصر، هي كلمة إنجليزية، فترفع هذه يرفعون هذه العلامة هكذا، ثم يتبادلون بعض العبارات معنا ويرحبون بنا بصورة مبهرة. في الحقيقة لم نتوقع أن يكون هذا الاستقبال بهذا الشكل. فوجئنا بعبارات مكتوبة على الجدران: رحل فليرحل الطاغوت، ما أدري، كلمات وعبارات كلها سبا وذما في القذافي ونظامه. كتبت هذه العبارات على الجدران على يمين الطريق وعلى يسار الطريق. في الحقيقة يعني ونحن ندخل الحدود الليبية ونقرأ هذه العبارات وكأننا في كابوس، غير مصدقين بما نرى وبما نشاهد، كأن هذا الذي نراه حلم من الأحلام. في الحقيقة حيث أن نظام القذافي كان نظاما قمعيا وكان نظاما جبريا طاغوتيا حديديا، ثم إذ بنا نرى هذا الكفر بهذا الطاغوت الذي ظهر بصورة واضحة جلية حينما دخلنا أول قرية من الأراضي الليبية. ساق شاحنة كبيرة تحمل 30 طنا رفض الدخول إلى الأراضي الليبية، والقافلة كلها ذهبت إلى مكان يسمى باب الزيتون، به مكان للراحة وللاستراحة، مطعم أو كافيتيريا. أمرنا السيارات أن تذهب وتنتظرنا عند باب الزيتون. هذا المكان حوالي 70 كيلو ما بين مساعة وما بين هذا المكان. كل السيارات ذهبت إلى المكان المحدد، ولم يبقى مع هذه الشاحنة الكبيرة إلا أنا ومعي بعض الإخوان، وأجرينا بعض الاتصالات وقمنا بحوار مع سائق السيارة للدخول، لكنه كان مصمم على عدم الدخول إلى الأراضي الليبية. والحمولة كبيرة جدا جدا، 30 طن، والوقت يعني ضيق جدا. وكان هذا اليوم يوما حارا، رياحه شديدة، محمل بالأتربة، تراب الأصفر الذي يملأ الآذان والعيون والأنف. وكنا في الحقيقة في كرب وتعب شديد. فمحاولات مختلفة مع سائق السيارة حتى يذهب، عرضنا عليه أموال وكثيرة حتى يدخل إلى الأراضي الليبية، لكن في نهاية المطاف رفض أن يدخل بهذه الشاحنة. فكانت الاتصالات مع بعض الخيرين من إخواننا الليبيين، جاء هؤلاء بسياراتهم وأفرغنا هذه الشاحنة في هذه السيارات، وأمرناهم أن ينتظرونا عند مطعم باب الزيتون. هذا العمل الذي كان، هذا التوقف الذي كان بمثابة المفاجأة لنا، لم يكن في الحسبان، أخرنا حوالي 7 ساعات. وتضايق إخواننا أصحاب السيارات والمشاركين في القافلة، حيث طال انتظارهم في باب الزيتون مع أن الاتصالات هناك متقطعة حتى مع هذه الأرقام الليبية، اتصالات متقطعة بطبيعة الشبكات هناك شبكات ضعيفة، شبكة الاتصالات كانت ضعيفة، فكان انتظارهم طويلا، أصابهم بعض الملل. فأنا من هذا الموقف أعتذر إليهم جميعا، لأن هذا الأمر وهذا التأخير لم يكن في الخريطة ولم يكن في الحسبان، حيث أن سائق الشاحنة أصر على عدم الاستمرار في دخول الأراضي الليبية. وصلت السيارات الليبية التي أفرغت حمولة الشاحنة فيها، وصلنا إلى باب الزيتون، وجدنا بعض الطيبين قد أعدوا غداء، ثم بسرعة كانت بعض الحوارات واللقاءات والكلمات والمشاركات. فكنا نؤكد على أن هذه الحملة حملة إغاثية، وكنا نؤكد على أن هذه الحملة انطلقت من مبدأ الأخوة الإسلامية ومن مبدأ الإيمان ومن منطلق العقيدة، ليس غير ذلك. ومع هذه التأكيدات كانوا يرحبون بنا مرحب بأولاد علي. هذا الذي يعرفه الشعب الليبي، أننا أولاد علي. فكنا نريد في الحقيقة أن نزيح وأن نمسح هذه العبارة، لكنهم يعودون ويؤكدون عليها. مرحب أنتم أولاد علي، أنتم رجال أولاد علي، أنتم كذا وكذا، إخواننا أولاد علي. نحن لا نريد أن يكون الدافع والذي يقطف الثمرة هو أو هم أولاد علي، لأن هذه نعرات جاهلية في الحقيقة، إنما نحن نريد أن تكون الثمرة هي ثمرة دينية تمس العقيدة وتوثق العلاقة بين الشعبين، علاقة حقيقية منبعها الإيمان بالله وباليوم الآخر. وهذا كنا نؤكده في كل حوار، وكنا نؤكده في كل مقابلة، لكنهم مع هذا يصرون بالترحاب بنا على أننا أولاد علي. شيء عجيب والله العظيم. والشاهد من ذلك كانت بعض اللقاءات والحوارات مع بعض المسؤولين، وكانوا مع هذا الاستقبال الحافل وهذا الاستقبال الجيد، العقيد فلان والمقدم فلان والمحامي فلان وشخصيات معروفة كانوا يعملون في النظام الليبي السابق، كانوا يستقبلوننا استقبالا جيدا، كلهم فرحة كلهم سعادة. ثم جاء بعض الأشخاص الليبيين وذكر لنا أن مستشفى من مستشفيات بنغازي تحتاج إلى الدواء الذي معكم وبسرعة وفورا والآن. فأجرينا معه حوار، من أنت وما هي المستشفى وكيف حدث ذلك، وذكرنا له أننا نسير بخريطة محددة لا نخرج عنها، وذكرنا له أننا سنتوجه إلى مدينة بنغازي ونحن على علم بالدور الذي نقوم به وبالمكان المحدد وبالشخصيات التي سوف نقابلها، لأن هذا الترتيب سابق. لكنه أصر على ذلك، فلما رأينا إصراره حرصنا على أن يكون معه أحد أخواننا مرافقا لهذه السيارة، وهي محملة بشتى أنواع الأدوية والعلاجات. انطلقت السيارة قبلنا ونحن انتظرنا حتى نلملم شأننا وأوضاعنا، ثم انقطعت صلتنا بهذا المرافق لسيارة الأدوية والعلاجات، ولم نلتقي به إلا في اليوم التالي، حيث ذكر لنا مواقف سيئة من هذا الشخص أو هذه الشخصية التي كان مصرا على أخذ هذه السيارة، حيث أنه قام بستة محاولات للاستيلاء عليها وسرقتها. ولكن كان المرافق لهذه السيارة أحد أخواننا واعي جدا، ووهبه الله تعالى ذكاء وقوة شخصية، كان سببا بفضل الله سبحانه وتعالى في استنقاذ السيارة التي كادت أن تذهب وتنهب من بين أيدينا. وبالفعل والحمد لله استرجع السيارة بكل ما فيها وانتظرنا حتى وصلنا إليه. الشاهد أن الحملات التي كانت تذهب إلى الأراضي الليبية معظمها حملات عشوائية، حمل حمل حمل، يلا يلا، هيا هيا، بلا ترتيب وبلا تنسيق. قد تقع هذه الحملات في أيدي غير أمينة، بل وثبت أن بعض هذه الحمولات استلم أشخاص وباعوها بالمال في مناطق أخرى وفي بلدان أخرى وفي مناطق ليبية أخرى، بيعت بالفلوس، وإن لله وإن إليه راجعون. ولابد أن ندرك أن هذه الإغاثات إنما هي أمانة ومسؤولية، كما قال تعالى: وأدوا الأمانات إلى إيش؟ إلى أهلها، فلا يجوز أن تؤدى إلى غير أهلها، ولا يجوز المحاباة والمجاملة بهذا الصدد. الشاهد من ذلك أننا انطلقنا بعد ذلك، والشيء العجيب والغريب أننا وجدنا الجنود، جنود القذافي السابقين، بنفس الزي وبنفس الأسلحة يستقبلوننا عند مداخل المدن ومداخل القرى بسلاحهم وبسياراتهم، ويوزعون علينا زجاجات الماء وعلب العصير، ويرفعون هذه العلامة، علامة النصر، ويطلقون فوق رؤوسنا الرصاص من باب الاستشار والفرحة، ومن باب الحفاوة والاستقبال الجيد. وصلنا إلى مدينة تسمى المخيلي، استقبلنا أهلها وهم بعض الطيبين، أشخاص بسطاء أصحاب دين، استقبلونا وفتحوا لنا المستشفى وفرشوا المستشفى بقدر ما يستطيعون، أعدوا طعاما وشرابا، ونام أصحاب القافلة ليلة هنيئة في هذه المستشفى، وأجرينا بعض الحوارات مع أهل القرية ومع بعض المسؤولين في القرية، ثم قام بعض كبار السن، سألت بعضهم عن الاتجاهات الإسلامية الموجودة في ليبيا. ونختم بهذا، ذكروا لي أن الاتجاهات الموجودة في ليبيا يعني للأسف الشديد أن الشعار المرفوع الدعوة السلفية في ليبيا ليس كالدعوات السلفية الموجودة في مصر وغيرها. دعوة سلفية لا، هم يقولون أنهم سلفيون، لكن يرون أن القذافي ولي أمر شرعي ولا يجوز الخروج عليه. ذكروا لي أن هذا الاتجاه موجود في ليبيا، وكانت بفضل الله سبحانه وتعالى القافلة التي جبنا بها المناطق في ليبيا كان له أعظم الأثر في عكس الصورة التي كانت موجودة لدى الليبيين عن الدعوة السلفية. الدعوة السلفية في ليبيا معناها أن القذافي أمير وتجب طاعته في طاعة الله ورسوله، وأن هذا الوقت وقت فتنة ولابد أن ننعزل ونمكث في بيوتنا. فقلنا لهم هذا كلام غير صحيح بالمرة، وأجرينا حوارات علمية مع بعضهم، وكانوا يتناقلون فتوى مكتوبة يرسلونها لبعضهم عبر الجوالات، فتوى لأحد مشايخ هذا الاتجاه وهو بالسعودية، تقول أن الوقت وقت فتنة وينبغي على الجميع أن يعتزل ويجلس في بيته. فمسحت هذه الصورة بفضل الله بالحوارات وبالكلمات التي تكلمنا بها وبالمناقشات وبهذا العمل الاجتماعي وبالنزول في الميدان، رغم أننا غامرنا وركبنا المخاطر، كل هذا كان عندهم بمثابة التضامن العظيم. وقالوا والله أن مجرد وقوفكم معنا في هذه المحنة معنويا هو ما نطلبه أكثر من إمدادكم لنا دوائيا وغذائيا. فكان الوقوف بجانبهم في المحنة حتى مجرد الوقوف المعنوي فقط والتضامن معهم كان له أعظم الأثر بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا أطلق القذافي بعض العبارات المكذوبة، أن درنا أصبحت إمارة إسلامية وأن درنا يسيطر عليها شخصية جهادية يسمى عبد الحكيم الحصادي، فكنا حريصين على مقابلة المدعو عبد الحكيم الحصادي، وبفضل الله قابلنا عبد الحكيم الحصادي الذي تحدث عنه القذافي بالاسم في القنوات الفضائية، وأجرينا معه حوارا مفتوحا بحضور قيادات وبحضور مسؤولين وبحضور شخصيات محترمة وبحضور قضاة وبحضور محامين وبحضور شباب وبحضور كبار في السن، وكان الحوار مفتوحا والحوار مسجل وموثق مع الفريق الإعلامي. فقلنا للأخ عبد الحكيم الحصادي، وهو شخص شارك في الجهاد قبل ذلك تقريبا حوالي 10 سنوات في دول معينة، فكنت أتخوف من أن يكون يحمل فكرا تكفيريا أو فكرا تفجيريا أو يحمل أفكارا منحرفة، فأجرينا معه حوار ما هو قولك في علماء أهل السنة؟ قال علماء أهل السنة وعلى رأسهم ابن باز والعثيمين والألباني رحمة الله عليهم، هؤلاء علماؤنا وكبارنا ونحبهم ونجلهم ونحترمهم ونأخذ بفتاويهم. يقول هذا أمام الملأ، ليس حوارا خاصا في غرفة مظلمة وإنما في حوار عام. انتهينا من هذه النقطة، فطرحت عليه سؤالا آخر، ما قولك فيما يقوله القذافي من أنك تقوم بإمارة إسلامية؟ قال هذا كذب وافتراء وكلام غير صحيح، إنما يقول أن القذافي ذكر هذا ليخوف أمريكا حتى تسانده في استرجاع ما أخذ منه ولتثبيت ملكه وعرشه من جديد. هؤلاء آبائي والناس يستمعون إلي، أنا لم أقم بإمارة إسلامية ولم أعلن إمارة إسلامية، شرف لا أدعيه. وقال أن هذا الادعاء كذب من القذافي وكلام غير صحيح، وها أنا موجود مع الناس وصليت معهم في المسجد لا أحمل فكرا تكفيريا، لم يثبت أنني كفرت أحد وغير ذلك من هذه العبارات، بعضها كان على الملأ وبعضها كان على انفراد، لكنه كذب القيام بإمارة إسلامية. فقلنا له وماذا كان دورك إذن؟ قال كان دورنا أننا تصدينا للجيش المرتزقة وسقط منا من سقط ونحن بقينا. قال فلما هزم الله سبحانه وتعالى جيش القذافي على أيدينا رجعنا إلى بيوتنا، وها نحن نأكل ونشرب ونمشي مع الناس، وهؤلاء هم الذين يقومون بإعداد مجلس لحكم البلاد. وقال أنهم طلبوا مني أن أكون عضوا في هذا المجلس، قال ولا زال الأمر في حيز التفكير. وجدته شخصية عاقلة واسع الاطلاع بعيد النظر محبوب من الحاضرين، كذب الخبر فقال سبق أني كذبت هذا في قناة الجزيرة، حيث أن قناة الجزيرة أجرت معي حوار وكذبت هذا الادعاء وغير ذلك. فقلت وما علاقتكم بمن يقولون بأنهم سلفيون؟ قال دورنا معهم أنهم قليلون في مدينة درنة ومنعزلون وليس لهم دور في الحقيقة، حيث أفتى لهم بعض شيوخهم بالعزلة والانعزال. أجرينا حوار مع هؤلاء السلفيين فوجدنا أن بضاعتهم مزجاة وأدلتهم ضعيفة، وذكرت لهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة، وحتى يزول المنكر المحرم ويوجد المعروف الواجب، وما دام الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجد لهذا الأمر والنهي تأثيرا ينبغي أن يستمر، ولا يجوز له أن يتوقف، على أقل الأحوال أن يحدث النكاية بقلوب أصحاب المنكرات، وهذا على أقل تقدير، وإلا فإن الذكرى تنفع عاجلا وتنفع آجلا. فاختنع منهم واحد وقال يا شيخ هذا الكلام لأول مرة أنا أسمع هذا الكلام، أنا بالنسبة لي استغفر الله وسأترك هذا الفكر، وبمجرد لقاء بسيط ولقاء يسير جدا مع أصحاب هذه الدعوة السلفية المشوهة في الحقيقة. وبعد ذلك رجعنا ووصلنا بسلامة الله سبحانه وتعالى إلى هذه البلدة، ونترك المجال للتعليق اليسير من فضيلة الشيخ مصطفى دياب فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، فقد أتحفنا الشيخ بكر جزاه الله خيرا بهذه الرحلة الطيبة القيمة، وحقيقة يعني كلها دروس وفوائد عظيمة، وأنا أرى أنكم يعني قد سمعتم كثيرا وتشتاقون إلى الرزبك الذي ذكره حتى تأكلون وتشبعون. ويعني أقول في يعني مما يعني انتبهت إليه وسرني أن أجدكم تجلسون في هذا المسجد الآن وتسمعون إلى هذه القصة الطويلة، فأنا أسأل لماذا أنتم تجلسون ولماذا هو يحكي؟ هو لا يعطي محاضرة لكنه يحكي يكس علينا شيئا، وكأنك رب أسرة ذهبت في رحلة ثم عدت ثم تكلمت مع أبنائك، قد رأيت كذا وفعلت كذا وأكلت كذا وشربت كذا ونزلت هنا. هذا يشعرني بأننا أمة واحدة، وأننا لا أقول قبيلة واحدة، شعب واحد، أمة واحدة يربطها الإسلام، وهذا الذي نريد أن نؤكد عليه. دعونا من القبليات والعصبيات فإنها منتنة، ولكن الانتماء إلى الدين، الانتماء إلى الإسلام هو الذي يوحدنا ويرفع هامتنا. نحكي هذا حتى يكون عندنا الأمل في أن نبذل أكثر وأكثر لهذا الدين وأن تشحذ الهمم للعمل لدين الله تبارك وتعالى. نحكي لنعيش آلام القوم وجراح القوم، والمؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. نحكي هذا لنشعر بالأمة الواحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نحكي هذا لنعيش معا الشعور بالجسد الواحد، مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نحكي لنرى هذه الصور من الإيثار العجيبة التي نسمعها في حياة السلف رضي الله عنهم، وكنا نظن أن صفحات السلف قد طويت، لكننا كيف تطوى ونحن ننتمي لهذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية التي تعني فهم هذا الدين، فهم الكتاب بالسنة، فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بصحابة النبي، بفهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. نحكي هذه الأحداث لنرى أن في هذا العصر الذي نعيش فيه قد نرى أقوام يسعون كما كان يسعى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تحطيم كل الكتب، الكتب الخضراء والكتب البيضاء، ويرفعون فوقها كتاب الله تبارك وتعالى. وأقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. توقفت حينما سمعت الشيخ بكر هو يحكي أن أناس أتوا بسياراتهم حتى يحملوا، لكنهم ردوا وعادوا. والآية عجيبة، ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد لا أجد لا أجد لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لكن الحال الذي نعيشه أننا نجد وأن السيارات موجودة، لكننا نحرم من الخروج. لماذا نحرم من الخروج؟ لماذا خرج هذا ووفق لهذا الخير ولماذا حرم هذا؟ هذه إشارة مهمة جدا، أننا لابد أن نعود إلى نفوسنا ونطهرها حتى يقبلنا ربنا تبارك وتعالى. وما زال الباب مفتوح وما زالت الفرص متاحة حتى نبذل، وكل يوم تأتي بمشيئة الله القوافل وتعد هذه القوافل. نحتاج أن نغير نفوسنا ونجدد نوايانا حتى نقبل في هذا الصف المبارك بإذن الله تبارك وتعالى. وأذكر أن تعبك وجهدك لن يذهب ولن يضيع بإذن الله تبارك وتعالى، فمهما كثرت الآلام يزول الألم ويبقى الأجر إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك، يعني على قدر ما يكون تعبك يكون إيه؟ يكون أجرك ويكون ثوابك ويكون الدرجات التي تنالها عند الله تبارك وتعالى. يجب أن نجدد نوايانا وأن نستعين بالله عز وجل وأن نبذل قصارى جهدنا. الأحداث طويلة وكثيرة، وكما ذكرنا كلمة الشيخ ياسر حفظه الله أن الذي تحكيه لم يحدث في التاريخ، هو حقا نحن لم نراه ولم يحدث في التاريخ، إننا في مرحلة يسطر فيها شباب هذه الأمة وشيوخها يسطرون التاريخ من جديد. هل لنا أن نسطره بكتاب ربنا وسنة نبينا وأن نعمل؟ هذا ما نرجوه، وأكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. حصريا على موقع أنا السلفي، انفقها صحيحا، انفقها صحيحا، موقع أنا السلفي. قبلنا دار السلام وضعنا يا إلهي، قبلنا دار السلام ربنا سدد خطانا ونحل قلب الوهام، وضعنا يا إلهي هب لنا دار السلام، ربنا شدد خطانا ونحل قلب الوهام، وضعنا يا إلهي هب لنا دار السلام.